نعم، الأخ هذا يقول هل يجب أن يكون خليفة المسلمين أفقههم في الدين كما كان حال الخلفاء الراشدين؟ لا يلزم، لأن الإمارة الدراية والرواية نعم الإرادة الإرادة والرواية الإرادة والدراية الإرادة والدراية بينهما، يعني الدراية يختص بالعلم والإرادة يختص بالإمارة، والمطلوب هو أن تتفق قوة الإرادة مع قوة الدراية، فإذا اتفق العلماء مع الأمراء اكتملت القوة. ولا يلزم، لا يلزم، والمسلمون لو أنهم اتفقوا على الأسد فالأسد لابد أن يكون فيهم من هو أسد من غيره وليس له بديل، فلو اتفقوا على الأسد فالأسد وسددوا وقاربوا لاجتمعت كلمتهم، لكن كل منهم يتبع، يعني يعجب إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخواصة نفسك، الله المستعان. إلا ما كان في هذه البلاد ولله الحمد، فلا زالت نواة وحدة المسلمين ومرتكز جماعتهم وليس لها بديل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بهم ويعزهم بالإسلام ويرزقهم البطانة الصالحة ويعيذهم من بطانة السوء. يقول لديه سؤال في القرآن، كان قرآنا عربيا، وكيف تتسق كلمة مبين مع اختلاف المفسرين في توضيح الاختلاف هو اختلاف المفسرين وليس اختلاف القرآن، الاختلاف ليس في القرآن ولكن اختلاف في المتلقي، اختلاف في التلقي، أنا أتلقى وأنت تتلقى فنحن مختلفين في فهمنا، أما المنزل ليس فيه اختلاف، القرآن ليس فيه اختلاف، بل هو كما وصفه الله عز وجل بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الاختلاف هو اختلاف في المتلقين في المفسرين في فهومهم. هذا يقول أرجو قراءة السؤال كاملا. أنا ما كنت أريد أن أمتثل لرجائه لكن قرأته قبل وليس فيه بأس أن أقرأه. يقول أنه أخوه يقوم بشراء الحاسبات والجوالات لمن يريد من الناس ثم يقوم بتقسيطها عليهم، فما حكم فعله مع العلم أنه لا يملكها عندما تطلب منه؟ عندما تطلب منه هل باعها؟ ما باعها. يجي ناس يطلبون منه جوالات، هذا ما يلزم عليه عقد بيع، يذهب ويشتريها لهم. لو قالوا والله بطلنا ما نحن بشارين ما يلزمهم، لكن يشتريها بحسب ما يظن أنهم يشترونها، فلا بأس في هذا، لأنه في هذه الحال إنما يعني يتحرى، فلو اشتراها بناء على قولهم ثم لم يشتروها لا يلزمهم، لا يلزم. لكن لو باعهم بعقد وقال أبيع لكم ما في المعرض الفلاني وهو لا يملكه لا ينعقد بيعه، ما هو صحيح. فإذا اشتراها وباعها، اشتراها بالحاضر وباعها لهم بالتقسيط بزيادة مقابل الأجل فلا مانع، فلا بأس. نعم، عند الصلاة على الميت يكبر الإمام 4 تكبيرات، فهل يجوز رفع اليد عند التكبير؟ نعم، عند كل تكبيرة ترفع اليدين حال القيام، كلما تكبر وأنت قائم أو عند الاستعداد للقيام فأنت ترفع يديك، هذا هو السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل تخفيف اللحية لما دون القبضة يعتبر كبيرة من الكبائر؟ أي نعم، هو المسألة الحين لسنا في يعني تخفيف اللحية، أهو الآن مصيبتنا بحلق اللحية، يعني المصيبة هو في حلقها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرخ اللحى أرجو اللحى أحف الشوارب، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، المصر على حلق ذقن بعد أن تقوم عليه الحجة؟ لا لا، ما أعرفه، من أصر على الكبيرة وهو يعلم أنه مخالف للرسول ويريد مخالفة الرسول هذا الذي ينطبق عليه الحكم. لكن بعض الناس تقليد، لا حتى لو قلت أنت تريد مخالفة الرسول ارتعب، قال أنا أخالف الرسول، هذه يعني ما منهم أحد يقصد بحلق اللحية يعني وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا كان هلكنا هلك الأكثر، لأنهم غالبا الذين يحلقون لحاهم إنما هو تقليد وشيء نشأوا عليه واستساغوه وفي قرارة نفسه أنه لا يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يريد مخالفة الرسول ومعاندة الرسول فهذا الله المستعان. على كل حال نعم، ولهذا اختلاف الأئمة الأربعة يعني لا هو رحمة، لأن ليس كل يعني ما منهم إمام يريد أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بحسب يعني ما يتراءى له أو يجتهد أو يستحسنه، أي نعم، أو عادة لا ينفك منها أو مضطر، لأنه قد يكون في مجتمع يشيرون إليه بأنه إرهابي أو بأنه كذا أو بأنه كذا ويناله من الضرر والمفسدة ما هو أعظم، هذا شيء آخر، ضرورة تقدر بقدرها. نعم، يقول هذا قال سبحانه صحيح، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، وحالق اللحية تصح صلاته. نعم، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، إذا كان أقرأه. أي نعم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية، شو هل جماعة الجن لم تعلم بكتاب عيسى عليه السلام الذي بعد كتاب موسى؟ بل علموا، ولكن كتاب عيسى ليس كتاب تشريع إنما هو مواعظ، كتاب موسى عيسى يحكم بالتوراة. أي نعم، فعنوا الكتاب الذي أنزل بعد موسى أنه كتاب يحكم بشريعة، بشريعة نعم نسخت بها شرائع الأنبياء قبله، فالقرآن يماثل التوراة من حيث التشريع. يقول إذا ذهبت للعمرة وذهبت للملتزم إيش ودعيت، هل يكون أثناء الطواف أو يكون بعد الطواف؟ بعد الطواف بعد صلاة ركعتين تذهب إلى الملتزم، أو في أي وقت حتى لو أي نعم، يعني إذا انتهيت من العمرة صلاة ركعتين نعم تذهب إلى الملتزم وتدعو ما بين الباب والحجر إذا تمكنت، وإذا كان هناك زحام لا ينبغي أن تضر نفسك وتضر غيرك، بل تبلغ بنيتك إن شاء الله ما لم تبلغه بعملك لعجزك. هل يجوز، يقول أنا أغتسل ليوم الجمعة من ليلة الخميس قياسا على صلاة التراويح بأنها يعني ليلة الخميس ما هي بالليلة، الليلة ليلة الجمعة. أي نعم، كان السائل يظن أن الليلة ليلة الخميس، لأن بعضهم يجعل الليلة التالية هي ليلة اليوم السابق، وهذا خطأ. نعم، الليلة ليلة الجمعة ليلة اليوم الآتي. أي نعم، ليلة الخميس راحت. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا والله أعلم. ها، ما تجتمع على ضلالة، لا بد أن تكون فيهم ها الجماعة، الجماعة ما اجتمعت معه ما وافقتهم. أي نعم.